أبي هريرة رضي الله عنه قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائه مساجد. متفق على زاد مسلم والنصارى المعنى في ذلك مسلم قاتل الله اليهود والنصارى هكذا بلغ قاتل. وفي الصحيحين من الطريق الآخر لعن الله اليهود والنصارى لفظ اللعن اتخذوا قبور أنبيائه مساجد. هذا يدل على تحريم اتخاذ المساجد على القبور وأن هذا من عمل اليهود والنصارى هم الغلاة في أنبيائهم والغلاة في صالحيهم حتى عبدوهم من دون الله نعوذ بالله عملهم الغلو حتى عبدوهم من دون الله. وفي حديث عائشة الآخر رواه الشيخان أيضا أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما وهما من أمهات المؤمنين ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور فقال لهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرفا عند الله. بين من عمل اليهود من عمل النصارى كاليهود في البناء على القبور كان المساجد عليها ونصب الصور فيها حتى تعبد وتعظم. قال: أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. هذا يبين لنا أن عباد غير الله ومتسببين في ذلك هم شرار الخلق من يبنون المساجد على القبور حتى تعبد من دون الله فإن بناء عليها من وسائل عبادتها. فاليهود والنصارى قد اشتهروا بذلك ثم تبعهم ظلال هذه الأمة وغلاة هذه الأمة وجهال هذه الأمة تبعوا اليهود والنصارى في هذا البلاء وفي هذا الشرك وفي هذه البدعة. وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سلما كان قبلكم هذا القدة في القدة حتى لو دخلوا جهة الله إلا دخلتموه قد تابعوهم إلا ما عصم ربه منوا المساجد على القبور كما في بلدان كثيرة في مصر والشام والعراق وغير هذا بلدان لا تحصى ودول لا تحصى تقام فيها المساجد على القبور وتعظم القبور وتكسى وتطيب ويطاف بها وتدعى من دون الله كما يطاف الكعبة كما تقول الحسين في مصر وغير ذلك كاظم في العراق وغير ذلك. الحاصل نفس الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عن اليهود والنصارى فعلت هذه الأمة فعلت أمة محمد صلى الله عليه وسلم لجهلها وقلة بصيرتها وما غلب عليها من تقييد الأعداء إلا من هداه الله منها سلم من هذه البلية. وكان في نجد نصيبه من ذلك كان هنا في نجد وفي الحجاز نصيبه من ذلك كان على قبر زيد كنية زيد بن الخطاب في جبيلة خذ في عهد الشيخ محمد رحمه الله عليه وكانت دعوة الشيخ محمد رحمه الله عليه من أسباب إزالة هذا الشرك وهذه الجنايات على القبور والغلو فيها برحمة الله عليه وجزاه الله جزاه الله خيرا وناصره وساعده على هذا الخير العظيم. وكان في المعلات جناية كثيرة على القبور هنا في البقيع في المدينة كذلك فثم جرى من أوصار أخرى هدمت في عهد آل سعود الأولين ثم هدمت في عهد الملك عبد العزيز لما تولى مكة وزيلت والحمد لله. ولا يزال الناس يدعون إلى هذا الشر الغلاة من الغلاة والجهال ويريدون أن تعود الحال كما كان في الأمصار الأخرى بجهلهم وضلالهم وغلوبهم وما وقع في قلوبهم من الشر والغلو في الصالحين قلة البصيرة بما كان عليه النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن هذا هو حكمه صلى الله عليه وسلم في القبور وسنته أن لا يبنى عليها وأن لا يغلى فيها وأن لا يوضع عليها المساجد. في حديث مسلم عن جابر ويأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن نجس القبور والقعود عليها والبناء عليها سدا لذرائع الشرك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء زائلين هم شر الخلق لأنهم جروا الناس إلى الشرك ودعوه إليه بأفعاله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بعث خيلا في رواية أخرى إلى نجد جهة نجد فجاءت برجل وتمامة بالمثال المعروف حنفي حسادات بني حنيفة وكبارهم فربطوه بثالث سوار المسجد متفق عليه. وكان بعث خيلا صده هذا قد خرج الى العمره كان خلوه وجاءوا به النبي صلى الله عليه وسلم فربط بثالث سوار المسجد ولم يزل مربوطا حتى امر بالنبي اطلاقه. وكان رجلا عظيما وله شان في بني حنيفه ومساداتهم مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ربط وما عندك يا ثمامة؟ قال عندي ما تريد، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني ذا دم عظيم له شأن في قومه، وإن تنعم تنعم على شاكر يقدر الأمور، وإن تريد المال فسأل تعطى، إن فسأل منه ما تريد تعطى على سبيل الفداء. ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم ومر عليه اليوم الثاني فقال مثل قوله، فرد عليه ثمامة مثل هذا قول، ثم في اليوم الثالث فرد عليه ثمامة مثل ما قال، فأمر بإطلاق وتوسم فيه الخير وأنه شاكر إذا أنعم عليه، وصدقت فيه الفراسة وما ظنه فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أطلق توجه إلى بئر هناك ونخل هناك حول المسجد فاغتسل فيه وجاء وشهد شهادة الحق قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودخل في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، وحلف أنه لا يذهب إلى مكة حبة حنطة من الإمامة إلا بإذن محمد عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله إني خرجت العمرة وخلتني خيلك وأنا أريد العمرة، فأمر النبي أن يتم عمرته رضي الله عنه وأرضاه. المقصود أن هذا في الشاهد لجواز الرباط في المسجد، لا بأس أن يربط الكافر في المسجد ليرى المسلمين ويرى أعمالهم ويسمع أخبارهم وقراءاتهم وعلومهم ويشاهدهم إذا صلوا، فيستفيد من هذا وربما رق قلبه ودخل فيه الإسلام. وهذا الذي أريد وقع لثمان، وهذا يدل على جواز دخول المشرك في المدينة، يرى ما منع من المدينة ولا منع من وفد طائف وهم مشركون ولا وفد النصارى من نجران وهم نصارى، فدل على أن المدينة في هذا ليست حكمها حكم مكة، لأن مكة فلا لا يغرب على المشرك، أما المدينة فلا بأس إذا بعد الحاجة إلى ذلك الوفود أو لمصلحة مهمة لا يقضيها غيره ونحو ذلك. وفي جواز الرباط المساجد كان في المسجد مصلحة يسمع الذكر يسمع الوعظ يسمع الدعوة، يقام عليه دعوة عند الحاكم في المسجد، يستحلف لحضر شاهدة لأسباب شرعية لا بأس بدخوله. ثم دخلوا هذا المسجد وهو أشرف المساجد وأعظمها بعد المسجد الحرام، إذا جاز دخوله كافر في مساجد أخرى من باب أولى ما عدا المسجد الحرام. والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني في أيضا من الفوائد جواز العفو عن إطلاق الأسير بغير فداء إذا توهم فيه ولي الأمر خير وظن فيه الخير، جاز أن يطلق بغير فداء، فإن الذي أطلق ثمامة وأنا ما عليه من دون فداء لما ظن فيه الخير وتوهم فيه أنه سوف يسلب وسوف يؤثر فيه إطلاق لم يعفو عليه الصلاة والسلام. نعم فرق بين مكة والمدينة في دخول المشركين. نعم الفرق بين مكة والمدينة هذا من هذا في مكة الحرام، يعني مكة لا ما يجوز ولا المرور ابدا، والمدينة حتى قالوا لو جاء وقت من المشركين الى الامام وهو في مكة يخرج الى الامام او يرسل الى من يخرج خبره. والمدينة يجوز بدون إقامة اذا دعت مصلحة لذلك، يعني بدون إقامة لا من إقامة الجنة كلها لا إقامة فيها لا في الحاجة سائر بلاد العرب. نعم بناء المساجد في الدور والحارات ولو تقاربت المساجد يجوز ذلك؟ لا يعني على حسب الحاجة، ما ينبغي التقارب، يعني يكون مضارة تفريق المسلمين، يعني لكن يكون على حسب الحاجة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث عمر هذا من رأي في قصة عمر لما مر على حسان بن ثابت الأنصاري شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم وينشد في المسجد يقول بعض أشعاره في المسجد، فلاحظ إليه عمر المنكر عليه، التفت إليه بنظر المنكر، ونظر المنكر معروف، فقال له حسان عند ذلك قد كنت أنشد وفيه من خير من خير منه، يعني في المسجد، يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام المتفق عليه. هذا فيه دلالة على جواز إنشاد الشعر الذي لا شر فيه في المسجد، كأشعار التي فيها حجاء المشركين، فيها دعوة إلى الله وديه الناس إلى الخير وما يشبه ذلك مما هو خير وإحسان. وفيه قوة عمر وحرصه على الخير رضي الله وأرضاه، فلما قال له حسان ما قال كف عنه ولم يقل له شيئا، هذا وقوفه عند الدليل وعدم تجاوزه الدليل رحمه الله. وفي قوة صاحب الحق، صاحب الحق قوي، لهذا قال عمر قال حسان وهو ثابت الجيش قد كنت انشد وهو يمن خير منه، مع ان عمر هو عمر معروف قوة والصلابة والهيبة، لكن صاحب الحق اقوى. وفي هذا قوة حسان ايضا في اظهار الحق، وانه اظهر الحق وبينه، ولم يخش في هذا ان يغضب عمر او ما اشبه ذلك، بل اظهر وبين ما حفظه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. وهكذا ينبغي لاهل العلم ان يبلغوا عن الله شرعه، وان يصدعوا بالحق، وان لا يخافوا في الله لومه لائم، لان الناس اذا تركوا اظهار الحق درس الحق وذهب لموت اهله، فلا بد من اظهار الحق حتى ينقله جيل عن جيل، حتى يعلمه الناس، حتى لا يموت الحق من موت أهله. ولهذا خدع حسان بذلك، وأبين أنه أنشد الشعر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع عليه الصلاة والسلام في المسجد. كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أهجهم المشركين، وأن يستبدي أنه لا أشد عليهم وقع النب. وكان يقول أيضا: اللهم أيده بروح القدس من جبرائيل. فإن الشعر له أثر عظيم في تأييد أهل الحق وفي تشريعهم وفي تثبيط الباطل وأهله وقمعه وتفريق شمله، ولا سيما إذا كان شعرا قويا يتضمن بيان أدلة الحق ومصالح المسلمين وفوائد ما هم عليه من الخير وأضرار الكفر والعواقب الوخيمة له والمعاصي، فإن أثره عظيم في النفوس أكثر من أثر النذر عند عامة الناس الذين لهم بصر في الشعر ومعرفة الله. والحديث الثالث، الحديث الثاني حديث أبي هريرة أيضا، والثالث كذلك في احترام المساجد، أحدهما الرسول صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا يقال له المسجد ينشد يطلب، أشده ينشده طلبه، وأنشد الشعر بالرباعي قال الشعر، ونشد الضالة وطلبة ونشد الشيء طلبة، فليقول: لا ردها الله عليه، لأن المساجد لم تبنى لهذا. هذا من باب التعزير، لما تساهل وأتى بأمر لا يناسب ولم يتأدب مع المساجد ولم يسأل ولم يتوقف هذا الأمر، عوقب بأن قال: لا ردها الله عليه. هذا فيه أن الإنسان قد يعاقب وقد يعزر بنفس الدعاء. التعزير أنواع، قد يكون التعزير بالضرب، قد يكون التعزير بالسجن، قد يكون التعزير بالكلام الشديد والتوبيخ، قد يكون التعزير بالهجر وعدم الرد وعدم الكلام، قد يكون التعزير بالدعاء يدعى عليه. ومنها هذا الباب الدعاء لمن قال: من رأى الذال، من رأى بعيري، من رأى كذا في المسجد، قال: لا ردها الله. فإن المسائل لم تبنى لهذا، لم تبنى لنشد الطوال، فإن بنيت لعبادة الله وطاعة الله عز وجل، فإذا دعت الحاجة إلى هذا يقف خارج المسجد ويقول: من رأى كذا، من رأى كذا، خارج المسجد. كذلك وإذا رأيتم من يبيع أو يبتاع المسجد يقول: لا أربح الله التجارة، يكون من هذا الباب، لأن المسائل لم تبنى للبيع والشراء، فإن بنيت للصلاة والذكر وتعليم العلم. الذين تسولوا في المسائل أنا ما تسول أسهل، لا حرج، من أعلم لا حرج، وإن كان بعض الناس يشد في هذا، لكن لا لهم حرجا إذا لم يكثر الكلام ولم يطول الكلام كثر الكلام قصر، لا بأس بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ناسا فقراء المضض دخلوا عليه المسجد وهم فقراء عليهم ظاهر الفقر، خطب الناس صلى ثم خطب الناس وحتى على الصدق، قد صدق رجل بذهبه بماله وصاحب هله وصاحب شعيره الى ان يجمع عنده شيء كثير فاعطاه هؤلاء الفقراء. هذا نوع من السؤال، حثهم على السؤال وحثهم على مواساه هؤلاء الفقراء المساكين. وجاء في السنه غير هذا ما يدل على جواز الانسان يبين حاله، يقوم يبين حاله انه فقير محتاج. نعم. والحديث الرابع حديث عائشة رضي الله عنها أن الشوارع عندكم حكيم هذا حكيم الحزام المصر صلى الله عليه وسلم قال لا تقنحوا المساجد ولا تشتقاتوا فيها هذا من كان ضعيفا لكن معناه تشهد له الأدلة الأخرى لأن إقامة الحدود قد تفضي إلى تلبية المسجد يعني إذا ضرب أو قطعت يده أو قص منه في النفس قد يحصل تلبية المساجد بالدماء أو الأبوال أو ما أشبه ذلك فلهذا تمنع إقامة الحدود في المساجد تنزيها لها ورغما لها وصيانة لها عما قد يقع من يقام عليه الحد أو استقاد منه وهكذا ما أشبه ذلك ما يخشى منه في المساجد يمنع حتى لا تكون المساجد عرضة من الأفوال والنجاسات والدماء ونحو ذلك والحديث الخامس حديث عائشة في قصة سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه فإنه أصيب يوم الخندق في أكحله فاندمل عليه الجرح وعاش وقتا حضر نزول بني قريظة على حكمه لأنهم لما حاصرهم طلبوا أن ينزل على حكم سعد بن معاذ خليفهم حضر وحكم فيهم ثم بعدما انتهى الحكم انتقض عليه جرحه صار يغلي دما فجعله النبي المسجد يعوده من قريب وهو خيمة هذا يدل على جواز اتخاذ الخيام في المسجد للمصلحة العامة أو لحاجة الفقير ثم اتخذ خيمة المرأة التي أسلمت لعل خيمة المسجد وكما اتخذ خيمة في أوقات الاعتكاف هذا لا بأس أن يتخذ المسجد خيام للسكن عند الحاجة أو للاعتكاف شرط لا يضر الجماعة المصلين في المسجد وفي السعة في رحاباته يدخل خيمة أو قيام إما ليكون الرجل لا شأن يحتاج يعوده الناس من قريب لا يشق على الناس إذا كان مكان بعيد وكانت المصلحة تقتضي أن يكون في المسجد أو لأنه لا سكن له وضل خيمة في المسجد حتى يصل سكن أو لأسباب أخرى تقتضي ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم لكن مع مراعاة الصيانة نعم إذا كانت الضالة نعم وإذا كانت الضالة مثلا ضايع مثلا الذي ضاع مني يكون في المسجد ما أنشد في المسجد في المكان الذي ضاع فيه ظاهر حديث العموم سواء كان في المسجد أو في خارج المسجد يقف على الباب ولا يجوز في المسجد هذا ظاهر الحديث الإطلاق نعم يقول لي وأنا أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون لي وأنا أنظر الحبشة يلعبون المسجد الحديث متفق عليه هذا الحديث يدل على أن نظر النساء جملة إلى جملة الرجال لا حرج فيه كما ينظرن إلى الرجال في الأسواق وفي المساجد وأن هذا لا يخالف قوله تعالى وقول للمرأة يقولون أنصارهن النظر العام للماشين والمصلين اللاعبين لا يضر لأنه في الغالب لا يكون مع الشهوة لما يكون لمعرفة الطريق أو التعرف على الشخص أو معرفة ما يفعل لعب أو غيره وإنما محذور إذا كان لشهوة أو كان أو شايف يفضي إلى ذلك أما النظر العام الذي لا يترتب على شيء فلا حرج فيه كما تنظر المرأة في طريقها ومن أمامها من الرجال خروج من جانب إلى جانب من طريق إلى طريق وكما تنظر إلى من أمامها من المصلين ومن أمامها من اللاعبين كل ذلك لا حرج فيه ولهذا رأت عائشة كانت تنظر إلى الحبشة من جهة كتف النبي صلى الله عليه وسلم ويسترها وهي تنظر إليهم حتى ملت وتعبت فذهبت والحبشة طائفة قدموا من حبشة فلعلهم كانوا مع من قدم مع جعفر رضي الله عنه او قبله او بعده كانت لهم طرق في في الرمي بالحراب، وكان له طوق في استقاب الدرق، وكان هذا نوع من كان هذا العمل نوعا من انواع التدرب على السلاح وحمل السلاح وكيفيه رمي الرمي بالاعداء بالحربه ونحوها. وكان يلعبون بالدرق ويلعبون بالحراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم اذن له بذلك. ولما استنكر هذا بعض الصحابه رواه ان عمر قال دعهم ان تعلم يهود ان في من المسحه هذا اللعب الذي يتعلق بالضرب على السلاح وحمل السلاح وكيف يرمى به الاعداء وكيف يتناوله الشخص من الاخر بسرعه الى غير ذلك، وكله داخل في مكتب اعداد القوه. الله يقول اعدوا لهم اساس القوه، هذا من هذا الباب. ومن كان ينظر اليهم في هذه الحال من النساء فلا حرج عليه في ذلك، لانه نظر عام لا يترتب عليه محظور. الحديث الثاني حديث عائشه وعنها في قصه الوليده، الوليد سوداء يعني مسلمه، كان قومها حصل لها منهم بعض الاذى سادتها، فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمه فغلبها خيمه المسجد سباء في المسجد، وكانت تاتي الى عائشه تحدث عندها بعض ما جرى لها، فكانت تقول غلام المشاهي من تعجب ربنا الا انه من لاغه كل مجاني يجيب هذا البيت. سالت عائشه عن ذلك فاخبرتها ان كان المشاح اللي جمع بها صاحبتها احمد سقط من احدى بناتهم، فجاءت الحديه فسقطته احسبه لحما ثم القته في مكان اخر، واتهموها به وفتشوها فلم يجدوا عندها ذاك، ثم وجدوه مرقى في جهه اخرى، فظهرت لهم براءتها وانها ليست سارقه. الحاصل انه اسكنها النبي صلى الله عليه وسلم في جماع المسجد، ودل على جواز مثل هذا في المسجد، وان اللعب الذي يراد به تدرب على السلاح ونحو المسلمين لا باس يكون المسجد، كما انه لا باس بضرب الخيمه عند الحاجه في المسجد الغريب وحديث عادم الاسلام والمريض الذي يراد ان يعاد من غريب او لاسباب اخرى، كما ضرب من الخيمه لا يسعى من معاذ كما تقدم، فلا باس ان يسكن الانسان في المسجد لحاجه يكون فقيرا وان مسكن، او لاسباب اخرى تقتضي ان تقتضي سكنها في المسجد. الصفة كذلك ما تقدم، والنوم في المسجد الحاجة ليلا أو نهارا وهذا لا بأس به ولا حرج فيه، لكن مع مراعاة الصيانة ومراعاة عدم الأذى للمصلين والقارئين وحلقات العلم في المسجد، فمما بين المصالح فلا حرج فيه أن ينام فيه ولا حرج يسكن فيه عند الحاجة، لكن مع مراعاة الصيانة والبعد عما يؤذي المصلين والقارئين وما يقال هناك من حلقات علم لا بد ان يراعى هذا وهذا. وياتيكم ان من الاجور التي راها نبي امته اجر اخراج القلاه من المسجد. المسجد سبق حديث عائشه ان امر ان ينظف ويطيب، هذه الامور قد يترتب عليها شيء من عدم النظافة، لكن لا يمنع ذلك من إيجادها لأن المصلحة الراجحة مقدمة، وإذا وجد شيء من هذا يستدرك ويزال. فلا شك أن وجود السكان في المسجد واللعب في المسجد الذي يتعلق يتعلق بالجهاد والإعداد قد يترتب شيء من بعض الأذى، لكنه مغمور في جنب المصلحة كبيرة. وهذا الشيء الذي قد يقع يمكن تداركه بالإزالة، إزالة الأذى الذي قد يقع. نعم. الحديث الثالث حديث أنس مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: البصاق تصير خطيئة فقارتها دمها. تقدم حديث أنس أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبصقن أحدكم إذا كان في الصلاة فلا يبصقن عن يمينه ولا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه بصرة، ولهم أو تحت قدمه. وهذا يدل على أن المراد هناك إلا في المسجد، فلا يبصق في المسجد. يعني هذا إذا كان في خارج المسجد كالذي يصلي في الصحراء أو في بيته أو ما أشبه ذلك، فله يبصق عن يساره تحت قدمه فيدفنها وينزل أذاه. أما إذا كان في المسجد فلا، لأن بصاقه في المسجد يؤذي المصلين وربما تعلق بأرجلهم وثيابهم فيمنع. ولهذا سماه النبي خطيئة، خطيئة، خطيئة سيئة. قال: وكفارته دفنها. إذا وجد شيء من هذا كفارته دفنه. وليس المعنى أنه يجوز يبصق ويدفن، لا، إلا يقال له يظاهر ويكفر. إذا ظهر محرم سيئة فليس له يظاهر وليس له يحرم ما حرم الله ما حل الله له، لكن إذا وقع كفر هكذا هنا ليس له يوصف المسجد، ولكن لو وقع شيء من ذلك فإنه يدفنه إذا كان فيه تراب، وأمكن دفنه حتى لا تؤذي أحدا هذه، لا يؤذي أحدا هذا المصاب، وإلا فوجب أن ينقل ويزال. ولهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم المصاحف من جدار المسجد، فإذا كانت كان مصاب المسجد أو المصاحف ما يمكن دفنها ولا دفنت العادة نقلت، وجب أن تنقل وأن تزال حتى لا يبقى لها أثر في المسجد حرصا على نظافته وسلامته. وفي لفظ آخر كما تقدم لا أو يقول هكذا وهكذا ضرب ثوبه وقتل فيه ولما بعضه إلى بعض، يعني إما يبصق على يساره قدم أو يبصق في ثوبه فيضع في رداءه ثم يرد بعضه على بعض للتنشيف. الحديث الرابع حديث أنس الغيظة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، هي حتى يتفاخروا أيهم أحسن مسجدا وأحسن بناء وأحسن تزويقا وفرجا ونحو ذلك. هذا من تغير الأحوال وكثرة الجهل وغلبة المقاصد الدنيوية على المقاصد الأخروية. كان المقاصد الأول إنما اعتنى بالمسجد لكنه من الحر والبرد والشمس، ولم يكونوا يزوقون ولا يتباهون. كان المسجد صلى الله عليه وسلم عريشا من النخل عليه الصلاه والسلام، ثم لما استقام معهده غيره عثمان وملاه بناء حسنا من الحجاره المنفوشه وسقطه وسقطه بالساج، وانكر هذا بعض الصحابه عليه فقال: انكم غيرتم حسنتم بيوتكم وغيرتم فلا بد ان يحسن بيت الله عز وجل، يعني بهذا المعنى. وقال ايضا ان سبحانه وتعالى يقول: من بنى الله مسجدا بنى الله له مثله جنه. فاراد ان يحسن على البناء ويزين على البناء بجهاده رضي الله عنه واخواه لما ان الناس غيروا وحسنوا، فدل على ان الناس سوف يقع منهم هذا التباعي في المساجد كما وقع من اليهود والنصارى التباهي والتشييد والزخرفة كما ياتي حديث العباس ان شاء الله. وعمل عثمان ومعنى الصحابه يدل على جواز تحسين المسجد بالتجاره المنقوشه النظيفه والاحساب الطيبه والقصه قصه يصفى اشباهه، وانه لا باس بذلك. وان كان حاله السلف الاول اولى وافضل، لكن اذا حس ايها الناس أيها الناس مساكنهم واستحضروا ونفروا من البنايات القديمة وصار دخلت المسجد على حالة قديمة قد نكرهم من الصلاة والاجتماع في المساجد فلا بأس يفعلون ما فعل عثمان وأن يغيروا كما غير عثمان. وهكذا وقع تغير الناس وتباهوا وزيروا المساجد وزخرفوا كما وقع الماضي من اليهود والنصارى. ولكن إذا كان هذا على سبيل الإتقان وسبيل مراعاة حال الناس وتغييرهم في الصلاة فصاحبهم قد يشكر على هذا ولا يكون من التباهي إنما التباهي يفعله للمخاخرة فقط هذا هو الذي يكون فيهم قد تعسى بأولئك الماضين من الجهلة وغير النصارى. أما إذا فعله المصلحة كما فعل عثمان فلا كراهة في ذلك ولا حرج لنقل الشرعي والمصلحة الشرعية وذلك تغيب الناس في الصلاة وتشويقهم إلى أن يحضروا في المساجد ويجلسوا فيها ويقيموا حلقات العلم لما فيها من النظافة وغسل المنظر ونحو ذلك فلهذه المقاصد الحسنة لا بأس. نعم التفاز احنا مرات التفاز ينبغي فيه غض البصر الا اذا كان عن غير شهوه ولكن نظر من يخطب او يتكلم للاستفاده لا عن غير شهوه ولا عن مقصد سيء فلا حرج. اما الغاز بالشهوه النظر الذي يخبر الشهوه تحديد النظر الذي قد يخبر الشهوه التعليم المحاسن والتعزز بهذا النظر فالواجب ترك ذلك. مع ان نظر التفاز قد يخبر شر كثير من جهه ما فيه من برامج الضارة تجنبه أولى مهما أنفع. نعم سؤال زال سؤال بشيء أقول لا ينبغي لا يكره أن يكتب في نفس الشيء يكره أن يجعل أمام المصلي شيء من الواحد وكتابات لأن قد يشوش عليهم صلاتهم ويشغلهم فالأولى أن يكون سعدا جزاك الله خير هذا الذي ينبغي. نعم. ولا هو اللي فعله من قدوه فعله اتراكهم قدوه. نعم. لعل الاسباب ان يخشون ان يقال هؤلاء غيروا وبدلوا قد يقال ان ولاه الامور توقفوا لئلا يقال منهم غيروا وبدلوا الا فلا فينبغي ازالتهم من ذلك ومزيلتك ان اصلح. لعل له غزرة أمان بعض الإخوان يقولون يقيم حفلات العرس في المساجد يقيم حفلات العرس في المساجد زواج يعني ويحضروها بالخطب والوعظ أشياء مثل يجوز لا لكن بأس عبد العقل في المسجد والوليمة بالمسجد وكل شيء لا لو ما دعت الحاجة إلى هذا ما دعت الحاجة إليه ما عنده منزل يزع ولا ترتب عليه هذا المسجد كما يأكل أهل السفر من المسجد ويأكل الصائم في المسجد إذا دعت الحاجة إلى ذلك ولا يترتب عليه يعني هذا. أما إذا يخشى الأذى يمنع والغالب اليوم أنه يخشى الأذى لأن الناس يعني يتساهلوا في طلب بعض قصور التطبيق أو حصول بعض الأمراض التي تراق أو تسقط أو كذا المقصود انه يعني اذا دعت اليه حاجه من الاذى كالغريب وساكن المسجد والغرباء الذي يحتاج الى المسجد وما اشبه فلا باس. اما اذا ما دعت الحاجه الى هذا فما يكون ان يكون في البيوت صيانه المسجد من ما يخشى من الاذى والاستمرار على ذلك لا يكون بدعه يعتاد الناس ذلك كل من يقيم زواج يقيم في المسجد ويرى ان ذلك دعوه يعني يحيي بالخطب والمواعظ واشياء مثل ذلك لانه لا مجمع للناس لا يجوز القرب هذا لا يجوز انما يجوز الحاجه لكن لعل الحاجه فقط ان يتاكل فيه. اما اجتماع الناس فيه يسمعوا خطبه موعظه معروف هذا العمل المساجد يمحون يسمعوا الناس الخطبه الموعظه هذا من اعمال المساجد اما تقديم الطعام المساجد هو محل بحث لا يقدر المساجد إذا دعت حاجة إليه غرباء ما له مكان نازل المسجد مقيم المسجد ما أشكى الله. إذا حاضت المرأة وهي مقيمة المسجد حاضت وهي مقيمة في المسجد. لا يصلح لها مكان تحول إلى الكلام وهذا يعني تقريبا يصلح لها مكان وانتقل إليه حول بالحديث يدخل أي سارة تحت قدمه. كيف يقال المقصود خارج المسجد؟ وظهر الحديث أنه في المسجد يعني والحاجة لا تكون له المسجد وصار على ما يكون في المسجد أنه صار مسجد خطيئة سمعهم نبي خطيئة بما يكون دفن الحسنة مورد الحديث ولا الحديث أبو داخل المسجد لأن لا يجب أن يخطي فيما يقول عن الآن أن يجب أن يكون بها خطيئة إلى وقعات تابعنا من يتأمل الخطيئة فلا الحاجة للبساط في المسجد في الصحراء لا تكون هناك حاجة الحاجة للبساط يكون في المسجد لا لا يوجد بساط خطيئة لا يوجد هذا لو كان في طاعة أما اليوم مساجد اليوم قطعا مساجد اليوم لا يجب تكون بها مطلقا حتى عندما قال الجواز لا كان فيها طاعة مساجد اليوم فلوس وقربلات وكان عليها هذا في الناس كثيرا فعند جميع العلم يحرم مثل مساجد اليوم لا يوجد واحد من يعني ما يجوز عند بعض العلماء إذا كان تراب هذا لا يتفهم ويتفهم يجمع بينهما فثقل ضعيف أولا لا يجوز حتى ولو كان تراب لا يجوز التفهم لكن على هذا قول إذا كان تراب يمكن التفهم يعني مساجد تراب غمال ولا كان في العهد الأول أما اليوم كانت مفروشة والبلاط تبرز فيها تبرز فيها البساط حرم كيف سمى الحديث حسن يا شيخ؟ الحديد أبو ذر الدفن الدفن من الحسن أطفال لكن مو مرات المسجد أخارج المسجد نعم أول الحال ما بعد فيقول مالك رحمه الله رحمه الله يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن عباس إذا أطلق وعبد الله كما أن ابن عمر إذا أطلق وعبد الله ابن الزبير إذا أطلق هو عبد الله ابن عمرو إذا أطلق هو عبد الله لأنهم أصحابة مشهورون ولهم إخوة لكن هؤلاء هم مشهورون ولهذا إذا أطلق أطلق واحد منهم المراد به هو المشهور ابن الزبير هو عبد الله وابن عباس هو عبد الله وابن عمر هو عبد الله وابن عمرو هو عبد الله رضي الله عن الجميع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أمرت بتشييد المساجد تشييدها تحسينها وتجميلها بالشيد وقصة يعني يصف نحو ما يزين به الجدران هذا يدل على أن هذا ليس من المشروع وليس من القرب لأن ما أمرت ولا يدل على النهي ولا يدل على التحريم لكن يدل على أنه لم يفعل هذا الشيء ولم يفعل بل يكتفى بذلك بما أكلنا عن الحر والبرد والشمس من الطين واللبن والجذوع وخشب وأشبه ذلك فالمقصود هو ما يوكن الناس عند صلاتهم وعند جلوسهم في المسجد للقراءة والاعتكاف ونحو ذلك يكنهم عما يضرهم من مطر أو شمس أو برد أو ما أشبه ذلك وليس المقصود تشييدها وتجميلها وزخرفتها كما تفعل اليهود في كنائسها والنصارى كذلك لا لكن مثل ما قال ابن عباس فتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى يعني لما طال العهد غيرت الأحوال وتباهى الناس المساجد كما تقدم وزينوها ورفعوها والمشيد أيضا والمرفوع يقال مشيد مزين ويقال مشيد مرفوع أصل المشيد يعني مرفوع معظم ويحتمل أنه أريد به أيضا المزين الشيد الحاصل أن المساجد ينبغي أن يراعى فيها عدم الزخرفة لا يزخرف المصلين وتجعلهم ينظرون ويتأملون وهم مطلوب منهم الخشوع في الصلاة والإقبال عليها والاشتغال بما جاءوا من أجله من صلاة وتسبيح وتهليل ونحو ذلك لا أن يشغلوا بكتابات أو نقوش أو ما أشبه ذلك ما يكون في الجدران من أنواع التجميل هذا هو الأفضل هذا هو الذي ينبغي قال ما أمر فقا نهيد قال ما أمر وفرق بين العبارتين ومن هنا رأى عثمان رضي الله عنه رأى أنه لا حرج في أن يزين المسجد لما رأى الناس زينوا بيوتهم وتغيرت أحوالهم في عهد عثمان لما اتسعت الدنيا حسنوا بيوت وعظموها ووسعوها فلا فرأى أن يغير المسجد أيضا فرأى هذا ما هو زينه وبناه بالحجارة المنقوشة وبناه ما بعد فيقول مالك رحمه الله رحمه الله يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

رواية فاتحة الكتاب متفق عليه. رواية لابن حبان وأبو حاتم محمد بن حبان البستي شهيد متوفى سنة 54 و300 صاحب الصحيح تاريخ وغيرهما والدرجه معروف وابن الحسن بن عمر قبل الدار قبل الامام الحافظ المحجوب متوفى سنه 85 و300 لا تزيء صلاه الله يقرا ويا بات الكتاب من رواه احمد بن داود الترمذي بن حبان لعلكم تقرؤون هذا فيقولون نعم قال لا تفعلوا ان لم يفتح الكتاب فانه لا صلاه للمسلم لم يقرا بها. هذه الروايات كلها تدل على وجود قراءه الفاتحه وانها ركن في الصلاه لا بد منها وان الصلاه بدونها لا تؤذي لا تؤذي ولا تصح. لهذا قال لا صلاه والاصل النفي نفي الذات في الحقيقه لا المجاز هذا هو الاصل ويؤيد ذلك ابن حبان لا تؤذي. ويؤيد هذا ايضا ما رواه مسلم الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاه لم يقرا بها كتاب فيا خداد غير تمام وخداد النقص بعد خداد الناقه اذا اسقطت ما في بطنها. الحاصل ان هذه الايات ومعناها تدل على انه لا بد من قراءه الفاتحه او انها فرض ولهذا ذهب جمهور اهل العلم الى انها ركن في الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ بها كتاب فيا خداد غير تمام وخداد النقص بعد خداد الناقة إذا أسقطت ما في بطنها. الحاصل أن هذه الآيات ومعناها تدل على أنه لا بد من قراءة الفاتحة أو أنها فرض ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها ركن في الصلاة في حق الإمام والمنفرد. اختلف بغيرهما والمأموم على قولين بل على أقوال ثلاث. أحدها أنها فرض عليك الإمام المنفرد مطلقة وهذا أرجح الأقوال أظهرها في الدليل. الثاني أنها سنة في حقه فليس فرضا وهذا هو المنقول على الأكثر عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وقول الثالث انها فرض في السريه لا في الجاهليه. الجاهليه عليه ينهض ويسمعها ويكتفي وفي السريه يلزمه ويقراها وهذا قاله جماعه من العلم وهو اقرب من الذي قبله اقرب من القول بعدم وجودها مطلقا ولكن القول بوجودها مطلقا وارجح الاقوال الثلاثه واوفق للدليل. ففيه السريه يقراها ويقرا معها ما تيسر الاولى والثانيه مغرب العصر مغرب النتيجة وهو جاهلية يقرأها وينسك سكت الإمام وقرأ السكتة ولم يسكت قرأها وإن كان يقرأ ثم أنصر. يكون هذا من باب العام والخاص إذا قرأ القرآن السريع وأنصتوا آية عامة الحديث وإذا قرأ فأنصتوا حديث عام حديث لا صلاة لمن لم يقرأ القرآن الكتاب نص خاص والخاص يقضي على العام يخصه. الحديث الثاني حديث انس لكن تركها المأموم جهلا بوجودها عليه او تقليدا من قال ابن سعد بوجودها او نسيانا فالاظهر صحه صلاته لان هذا مما تعم به البلواء ولا القول بعدم وجودها على مطلقا او على المسلمين قول له قوته على من هو من اصحابه فهو قول له وجاهده فإذا طلقها المأمور جهلا ونسيانا وتقليدا لمن قال بعد الوجود فإن صلاته صحيحة وتابعة للإمام. وأما كي يتعمد ذلك بما فيه الأدلة الشرعية هذا هو محل الخطر ومحل الخلاف في صحة الصلاة وعدمها. الحديث الثاني حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر لو التزم الصلاة الحمد لله رب العالمين رواية زيادة عثمان متفق عليه مثله انس بن النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ما كانوا يقرون البسمله في قراءه ويبدأون بإقرار الحمد، فدل ذلك على انها ليست من الفاتحه، ولهذا تركت، ولو كان منها لبدأ بها وذكر بها مع الفاتحه. فلما بدأ القراءه بالحمد دل على ان البسمله ليست منها، ولكنها مشروعه قبلها وليست من اياتها، خلافا لمن زعم ذلك، وياتي مزيد لذلك. وذكر الصديق عمر بمثل هذا لبيان استقرار السنه وان فيه مستقر لم ينسخ. قال الصحابي ذكر بكر وعمر او عثمان او الراشدين او ما اشبه ذلك، فالمراد من هذا بيان ان هذا الشيء قد استقر وعرف من الصحابه ولم ينسخ، والا الحجه قائمه به غير النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بحاجه الى مزيد احد. ولكن يذكرون الصديق ويذكرون عمر وعثمان وعليا الصحابة يذكرون في مثل هذا لبيان أن الحكم لم ينسخ ولم يغير بل هو مستقر. هذا المسلم في رواية لا يذكر بسم الله الرحمن في أول قراءة ولا في آخرها، لا يذكرونها جهرة كما يأتي. قد علها قوم أو إنها شاذة لأن الأحفاظ الكبار يذكرونها، لكن ذكر والده ما يأتي أن حملها على عدم الجهر أولى من العلة والتعليم وحكم على المستقيم. يحمل النفي فيها على نفي الجهر لا على نفي الوجود، الموجودة يقرؤونها ولكن أسرها. وفي رواية أحمد بن خزيمة لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي أخرى بن خزيمة كانوا يسرون يسرون بها ولا يجهرون، وهذا هو الأولى. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم لا يكون بسم الله الرحمن الرحيم ولا يقرؤونها في آخرها، ولا يذكرونها جهرة لا أنه لا يذكرونها أصلا. قال جماعة من العلم منهم العباس بن تيمية وجماعة من الحفاظ قالوا إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بالبسملة في حديث واحد، لم يثبت ذلك، فإنما المحفوظ عنه والثابت عنه الإصرار بها وعدم الجهل بها. لكن جاء ذلك عن بعض الصحابة أنهم جهروا بها، ولعله للتعليم يعني يعلم القارئ أنها تقرأ وأنها ليست مهملة. وزعم بعض الصحابة أن تسمية أحد آياته فاتحة، ولكن الصواب أنها ليست إلى آياتها، وإنما هي آية مستقلة أنزلها الله فصلا بين السور، وهي بعض آية من سورة النمل من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، بعض آية من سورة النمل وهي آية مستقلة أنزلها فصلا بين السور ما عدا من بنى الأنفال والمراعي والمعلوم. وهذا هو الأرجح أنها آية مستقلة ليست من الفاتحة وليس من غيرها، ولكنها مستقلة أنزلها الله فصلا بين السور يعلم بها انتهاء السورة التي قبلها وبدء السورة التي بعد نزولها، إلا أنها بعض آية من سورة النمل بقوله جل وعلا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي أنه قرأ بها لما فرغ من صلاته، قال إني أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، خد به بعض العلم على الجهر بها ولكن ليس بصريح، لأنه يحتمل أنه أراد يعني معظم ما لم يفعل كركوعه وسجوده وغير ذلك، ليس بالصريح. والنصوص الصريحة كلها دالة على أنه لا يجهر بها. نعم. حدث معاوية يا شيخ لما صلى وصلى وإن ذهب السفير والمسونة في المدينة. نعم. معاوية لما صلى في المدينة بالصحابة قال له اين ذهب التكبير والبسمله؟ نعم. ثم صلى بالسحابه في المدينه والحديث الذي خرجه الحاكم من جده وغيره من جده، فقال له اين ذهب التكبير والبسمله؟ ذهب التكبير العربي والبسمله. فلما سلم قال له اين ذهب التكبير واين ذهبت البسمله؟ اول فانكروا عليه ينظر في السحاب هذا، ثم اذا صح المراد بهذا إن كان ربما نقص التطبيق يعني قبل صوته، أما البسملة فمحل نظر أطفال المسلمون ذكرون أنه لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأي حديث أنه صريحا، أما الحاكم فقد يروي قدروا الوعاءات والضعاف لهم طبيعة النظر في رواية. نعم. قرأ لا هو ليس في الضرورة. نعم قرأ الصلاة أخر سورة وأول سورة نعم ركعة واحدة. نعم آخر سورة وأكمل إلى أول سورة التي بعدها ركعة واحدة يجهر بسم الله وسطهم. لا لا لا يجهر رسم الإمام المرسوم في الأخير أيضا. نعم. رسم الإمام المرسوم في الأخير أيضا. نعم. غلط. غلط بالرسم. وورد في قراءته أن آية الحمد لله. تأتي يا بحث. نعم. جاء بعض الصحابة قالوا الصواب ليس بالنسبة للقراءة. بالنسبة للقراءة بعد القراءة هي آية من. بعض القراءة يراها ولكن القول لا. انزل انزل بسم الله والرحمن لأنها يقلع نفع وما يمنع هل ينفر بها الصلاة الصلاة ولا يمنع قد يقول تقدرون سمع من حوله قد يستطيع بعض الآية أحيانا من الصلاة السرية قد يجعل بعض الآيات يعلم أنه يقرأ. كتاب الشروط باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى بالناس يوم فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بهم القرآن ثم قرأ بهم القرآن قال آمين قال يكبر كلما سجد كلما جلس كلما رفع ثم يقول بعد ما يسلم والذي نفس بيده إني لا أشبهكم صلاة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يدل على أن التسمية تقرأ وأن القارئ يقول بعد القرآن يقول آمين وأن المصلي يكبر عند كل خطوة ورفع وأن هذه هي سنة عليه الصلاة والسلام. قد احتج بهذا من رأى الجهر بسم الله أن الراوي ذكر عن أبي هريرة أنه قرأ بها وسمعها الناس دل ذلك على انه قال ثم قال بعد ما لا اشبهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم قال المحتج به من راى جهر بها. تقدم في حديث انس من الصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بها وهكذا الصديق وعمر وعثمان. تقدم في حديث عائشه ومسلم صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاه الحمد لله قرا بالحمد لله وجاء بينهما انه كان لا يجهر بها عليه الصلاه والسلام وربما جهر بعض الأحيان مما يسمع الناس إنه يسمع الناس حتى يفهموا أنه يقرأها والغالب عليه أنه لا يفعل ذلك. ولهذا أخبر أنس وأخبرت عائشة كان افتتاح قراءة بالحمد ليس فيه التسمية وربما هي قرأ رفع صوته بها بعض الأحيان حتى يسمعه من حوله ويعلم أنه يقرأها كما جاء في حديث أبي قتادة النبي عليه الصلاة والسلام يسمعه الآية أحيانا السرية أيضا يعلم قراءته ويعلم ما قرأ بها عليه الصلاة والسلام. ثم هذا عام ليس بصريح على هذا كله فأشبه برسول الله فليس صريحا في أنه نطق بها جهرة ليس بالصريح وإنما عمم وأطلق. يعني أنس صريح في المقام فلا يترك الصريح للمجمل العام. وفي حديث أبي هريرة من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بعد قول الضالين قال مشروع للأئمة والمأمومين ورسول الله جميعا أن قالوا من الضالين أن يأتي بعد الآمين معناها استجب وهي دعاء مؤمن معنى طلب الاستجابة. وفيه أن السنة يكبر عند كل خطوة ورفع ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها سنة وذهب أحمد والجماعة إلى أنه فرض وأن التكبير في النقل فرض لا بد منه لأن الرسول أمر بذلك وفعله قال صلي كما رأيته يصلي ولهذا قال ما قال انه فرض وهو الارجح. فذهب يقولون الى انه سنه وليس بفرض لانه من كمال الصلاه لا من اصولها واجزائها وليس بالجيد الصواب الاول. وان هذه المراد وسمع الله من حمده فربنا حمده هذه كلها من مهمات الصلاه فيجب الاتيان بها على ظاهر السنه صلي كما رايت المصلي ولقوله كبر فكبر نعم هو قاسم يقول ربنا ولك الحمد هو يدل على الوجود. ويدخل فيها الى سن التلاوه وتغير في الصلاه وداخل في سجودها مكبر عند القبر ومكبر عند الرفع لانه في هذه الحال دون تسويه الصلاه وتابع للصلاه يعمه الحديث يعمه تقول النبي عند كل خفيف رب عليه الصلاه والسلام بخلاف اذا سجد خارج الصلاه والتلاوه فنزع العلماء في ذلك. جاء في حديث عمر كان يكبر عند سجود التلاوه عند الصلاه ولم يثبت انه كان يكبر عند الرب ولا استقرار كان يسلم. ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى انه ليس فيها الا تكون واحد اذا كانت خارج الصلاه تكون التلاوه والتكبير عند الخف واما عند الرب فلم يجد شيء. فذهب الجمهور الى انه يكبر ويسلم حقا لها بالصلاه تشبيها لها بالصلاه والحقا لها بالصلاه والاول اخر لا يلزم ذلك العبادات توقيفية ولا مجال للقياس. فلما لم يقل فيها التكبير من الرفع ولا السلام لم يجد شيء من ذلك وإنما يشرع التكبير عند الانتفاض للسجود. أما في داخل الصلاة حكم سجود الصلاة تكبر عند كل خطوة ورفع. مروي عن عمر تكبير رفعه رفعه أو لم يرفعه رفعه هذا احتج به من يرى ان البسمله هي الفاكهه جزء منها وايه منها ولكن صوب الدار الوقفه وليس الموضوع والصواب عند اهل العلم ليس في هذا شيء مقبول عند النبي صلى الله عليه وسلم وانما جاء بحثها من كلام الصحابه ومن بعدها قوم قالوا انها احدى اياتها قوم قالوا لا. تقدم ان الصواب التسميه ليست ايه من الفاكهه ولا من غيرها ولكنها بعض ايه من سوره النمل وايه مستقله خاصه بين السور فنعلم بها انتهاء السوره التي قبلها وبدء السوره التي بعدها تنزل فصلا بين السور. هذه التسميه علم ان السوره انتهت السابقه وان الوحي الذي ينزل يبدا سوره جديده. والايه والفاتحه سبع بدونها سابعتها غير المغلوب عليهم ولا الضالين هي السابعه. هذا هو الارجح عند المحققين من العلم. والحديث الثاني حديث رائع ايضا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من قراءه الضالين قال امين ورفع صوته وهو الافضل رفع الصوت في الجاهليه بامين اسلم به النبي صلى الله عليه وسلم واسلم به الوائل عند امير الكلمه كان قال امين رفع صوته قد وهم بعض الاخبار قال حفظ صوته الصواب انه محمود رفع الصوت فالسلم السنه يرفع صوته كما يرفع القراءه ويقول امين ويقول الناس امين. الحديث الرابع عن عبد الله بن ابي اوفى الاسلمي رضي الله عنه ان رجل قال يا رسول الله اني لا استطيع ان اخذ القران شيئا يعني ما عندي حفظ القران ما استطيع ان احفظه فعلمني ما يجزئني منه يعني عجزت عن فاكهه ماذا يجزئني أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا يدل على أن التسبيح يجزي عن القراءة إذا عجز عنها قد في الدفاع في الرابع ذلك الحمد لله وكبيره وكبيره وقرأ والحمد لله وكبيره وحمده. فمن كان عنده القراءة قرأ والفاتحة وغيرها فإذا كان عنده القراءة قرأ قال هذا الذكر. وقد يبتلى الإنسان يبتلى الإنسان فيعجز عن القراءة ويستطيع الذكر كما جرى لزكريا لما وعده الله بالحياء جعل له آية يستطيع أن ينطق بالذكر ولا ينطق بالكلام ما عائلة أن سبح هو أتوى عشر أو يسبح ويذكر الله ولكن لا يستطيع كلام الناس ولا يكلم والله على كل شيء قليل جل وعلا قد يتلى بعض الناس بالعجز ليقرأ قراءة سليمة ولكن له يستطيع أن يقول سبحان الله وفي الحديث تمامه قال رجل يا رسول هذا لربي فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجرني وارزقني فيك وعافني قال وكلمات طيبه تجمع له خير الدنيا والاخره لا باس ويجوز ان يؤم الناس حيث ما يجوز التسبيح يجوز ان يؤم الناس الجماعه يعني مثله يعني عاجزي مثله يعني صار لا يصير مأمون ذكر ذلك لنا أربعة حديث تعلق بفرصة النبي عليه الصلاة والسلام الأول عن أبي قتادة هو الحارث بن ربيعة الأنصاري رضي الله عنه قال كان يصلي بنا ذكره في الظهر والعصر ركعتين أوليين بعد الكتاب وسورتين ويسمعون الآية أحيانا وطوي الفرقة الأولى ويقرأ في القرآن بفاتحة الكتاب متفق عليه وكذا عن حديث سعيد رضي الله عنه وسعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري رضي الله عنه قال حزنا قراءة رسول الله في العصر حزنا القيامة في ركعتين الظهر قدر أذهان في المسجد وفي الأخرين قدر النصر من ذلك وفي الأولين من العصر على قلب الأخرين من الظهر وفي الأخرى النصر من ذلك هذا الحديثان يبينان سبب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الصلاتين وأنه كان عليه الصلاة والسلام يطول الظهر ويخفف العصر وهذا هو السنة تكون على الظهر أطول من العصر كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في بعض الروايات أنه ربما دخل في الظهر فيذهب الذاهب والبقية فيقضي حاجته ثم يتوضأ ويدرك في الركعة الأولى هذا يدل أن قد يطيل أكثر مما ذكره أبو سعيد فيدل على أن السنة للإمام أن يلاحظ أحوال الناس وأن لا يعجل بل يعتني بالركوع في الصلاة قراءة فيها حتى يتلاحق الناس وحتى يدرك الناس صلاته ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يعنى بهذه الأمور وكان يطول الأولين من الظهر وذلك والله أعلم لأن الناس يقيلون ربما تأخروا ربما حصل لأحد ما يمنعه من العجلة من غسل أو غيره فكان عليه الصلاة والسلام يطول الظهر حتى يتلحق الناس ويشبه هذا ما كان يفعله في العشاء من التأخير حتى إذا رأوا اجتمعوا عجل عليه الصلاة والسلام فالسنة في الظهر أن يطول فيه ركعتين وليلين وأن يقرأ بهما قدر أذهان من كلمة السيدة ومن هذه المسعيد في الصحيح قد قرأ 30 آية فإذا قرأ 30 آية أو ما يقاربها أو زاد عليها بعض الأحيان فهذا كله من السنة لما في هذا من إدراك الناس للصلاة وتلاحقهم ولا سيما في الركعة الأولى وفي الثاني يقصر بعض الشيء الأولى أطول والثاني أقل في القراءة كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفيه من الفوائد أن كان يسمعهم الآية بعض الأحيان حتى يعلموا ما قرأ حتى يستفيدوا ويتأثروا به عليه الصلاة والسلام وإن كانت القراءة قد تقدر ولم يسمعوها قد تقدر بالزمان ولكن إذا أسمعهم الآية كان هذا أكمل في البلاغ والعلم لو كان يقرأ عليه الصلاة والسلام وفيه من الفوائد أن الظهر لا مانع من القراءة فيها في الثالثة والرابعة حديث أبي سعيد ولكن حديث أبي قتادة يدل على أنه في الغالب يقرأ فاتحة الكتاب فإذا صرح أبو سعيد بن قتادة أنه يقرأ فاتحة الكتاب هو أصح حديث أبي سعيد فقد خرج أبو الشيخان وحديث أبي سعيد لا ينافي بل يدل على أنه ربما قرأ في القرآن زيادة على الفاتحة فلا منافى فالأصل في الأساس المستقر أن يقرأ فيه فاتحة الكتاب في القرآن الظهر في العصر ولكن قد يزيد النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتين الظهر ويقرأ فيهما زيادة كما دل على حديث سعيد يقرأ فيهما على قدر النصف قدر 15 آية الفاتحة ونحو 6 آيات وهي فيها هذا يدل على قد يقرأ فيه من زيادة عليه الصلاة والسلام فلا يكون ذلك. أما العصر كان يختصر فيهما الأخيرتين على فتح الكتاب على ما يكفي لقتادة ولسعيد جميعا وأن يقرأ فيهما بهذا الأمر فقط الأخيرتين من العصر. ينبغي المؤمن يتأسى بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقرأ بذلك وأن يلاحظ ما فعله عليه الصلاة والسلام في الظهر والعصر وأن تكون العصر على النصف لهذا الحديث من سعيد اليسار فيطول في الظهر وخف العصر والحديث من سعيد ما يدل على أن على النصف كقراء فدل ذلك على أن ينبغي يكون الظهر أطول وتكون العصر أخف ما كان سنته عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي سليمان بإيضاح تفصيل قراءة الصلوات الخمس وأن الظهر يطول كما تقدم عن سعيد وعن قتادة والعصر خف كما دل على الحديث سعيد أيضا وكان العشاء يقرب في أوسط المفصل فالعشاء يونس الظهر والعصر يقرأ فيهما في الأوليين في أوساط المفصل. أما المغرب فكان يقصر فيهما في الأول الثاني ويقرأ مع الفاتحة في أوساط المفصل وهذا بعض في بعض الأحيان وليس كما يهمه سليمان بن يسار بل هذا في بعض الأحيان وليس بصفة دائمة. قال بعض أهل العلم إنما كانت قراءة القصار المغرب من سنة مروان بن الحكم لما كان أميرا في المدينة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم تكن سنة المداومة على القصار بل كانت ترة يقرأ من قراءة المفصل وترة من أوساطه وترة من قصار في المغرب ولهذا في حديث بين مطعم وهنا وهنا النبي عليه الصلاة قرأ في المغرب بالطول وهي من الطوال كما المفصل ودل ذلك على أن الاقتصار على وصلوا في الصف المغرب ليس من السنة الدائمة بل فعله النبي بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام لا في جميع الأحيان. وهكذا برأت أم الفضل أنت مسلم فإذا روت أن سمعت في آخر حياتك يقرأ في المغرب للمرسلات أن آخر ما سمعت منه عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أن يقرأ في المغرب للمرسلات وما أشبهها من أوساط المفصل ويقرأ في غبي طوالف الطور الداريات والقمر وأشبهها ويقرأ فيما بين ذلك في المغرب ويقرأ من القصار الشمس وضحاها والضحى والعاديات والسهلات وأشبهها فلا يقتصر حالة واحدة بل يقرأ تارة من الطوال وتارة من الأواسط وتارة من القصار في المغرب تنفيذا للسنة التي فعلها عليه الصلاة والسلام. أما الفجر فما لا يكره وفي طواله سنة الفجر الطوال هذا أمر معلوم من الحديث كلها أن الفجر يطال فيها والسر في ذلك والله أعلم أن الفجر ركعتان ليست طويلة وبعد قيام الناس من النوم وفي نشاطهم فهم في حاجة إلى أن يسمعوا كلام الله وإلى أن يستفيدوا من كلام الله وإخلاص الجهرية فكان من حكمة الله أن شرع فيها الجهر والتطويل ليستفيد الناس حال فراغهم وحال نشاطهم وحال رغبتهم السماع وفي هذه الحالة قد جمع لهم النشاط والراحة بعد النوم مع قصر الفريضة من ركعتين فقط وكونها جهرية فاجتمع من ذلك ما يقضي تطويل فيها والزائدة العظيمة للإمام والمأمومين جميعا. نعم. وهل أن تشهد الملائكة هذه الصلاة؟ جاء فيها الملائكة لكن تشهد العصر أيضا والعصر لا يطول يجتمعون بصلاة العصر وصلاة الفجر المتعاقبين يجتمعون بصلاة الفجر وصلاة العصر. نعم. القرآن كله كان مشهورا يعني. تشهد الملائكة اليوم وملائكة النهار. تشهد أيضا العصر. يعني الكل يعني. نعم. لكن ليس أنا والسر والله أعلم والسر لا تعلم. نعم. الله حزر من حزر الصحابة في الركعتين الأولى قد أجزاء من تلك السلة في الركعتين في فرقها أو في الركعة الواحدة. في الركعتين يعني مقدار 15 آية. نعم. في الركعة. نعم. قريب من 15 آية الأولى في الركعة الواحدة. الركعة السلة. يظهر الله. وعلى من ولد العصر والمركبين أخيرا والمسلم ذلك أن كل واحدة فيها خلد الثلاثين عام يعني بعد الثلاثين على النصف وبقى فيها النصف ثم الأولى من العصر مثل ركعة الثلاثين والدعاء فيكون في العصر خمس عشرات يعني الفاتحة معها خمس آيات قريبة إذا تأمل طالب العلم هذا يظهر أن كل ركعة فيها ثلاثين هذا الصلاة الفجر والعصر نعم يتم صلاة الفجر هؤلاء نازلون وهؤلاء يصعدون بعد الصلاة يستمعون صلاة العصر أيضا أحسن الذين كانوا معنا في النهار يصعدون بعد العصر أحسن ويبقى النازلون بعد العصر إلى الفجر أحسن صلى الله عليك إسماع الإمام صلاة السرية يعني في الآية كإسماع في الجهرية ما نعرف التفصيل ومفهوم يسمعون بعض الآية يعني يهرد فلا يلزم ان يكون مثل الجهرية صوت المفروض يسمعهم قد يسمع الصف من يليه بعض الجهرات يسمع من يليه يسمع بعض الجهرات من يليه من الصف الاول يعني فيظهر من بعض الروايات انه لا يكون مثل الاسماع الجهرية ولكن الاسماع من دون اسماع يحصل منهم بيان ذكر حباب الأرض كلمة يعلم قراءة للطلاب لحيته المسؤول عن ذلك ممكن أن يعرفون أنه طلاب لحيته هم يعلمون قراءة للطلاب لحيته ويعلمونها أيضا بما يقع من إسماعه والآية بعض الأحيان أحسن الله عليك هل الإسماع في الركعتين الأوليين أم مثل الإسماع من بعض الفاتحة في الثالثة والرابعة نعم مطلق نعم تفصيل أو مستطلق طيب يا شيخ الإمام إذا وجد الذين يصلون خلفه من الضعفاء خفف وإذا وجد الذين يصلون خلفه من الضعفاء أقال هل هنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال وقت هذه أضعف المسلم ونحن المرضى الضعفاء لكن لا يرتبط يعني ما كل يعني إذا وجد خلفه من الضعفاء يعني إذا وجد خلفه من السنة أقال وإذا وجد خلفه من الضعفاء وصلاته مجهلة لكن لو قدر انه في بعض الاحيان ضعاف معروفون مرضى معروفون او في سفر وحملوا حالهم وفي الابدين يحصل مساجد العامه وراعي فيها السنه. هذه الحين اربعه فيها بيان شيء من صيام صلاه النبي عليه الصلاه والسلام التي قبلها في هذه الغيره دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ قبل الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة المعروفة أنزل الكتاب لا غير رب العالمين كان يقرأ بها الركعة الأولى ويقرأ في الثانية دلالة عن الإسلام بعد الفاتحة خرجه الشيخان أنه في هذه رواية الطبراني بن مسعود يدين ذلك فلم أقف على سند رواية الطبراني ولكن سكوت المؤلف يشعر بان هذه الروايه لا باس بها ذكرها وسكت عليها ظاهره انها لا حرج فيها ولا باس بسندها وطبع المعجم الكبير عن كم من تسعه اجزاء او عشره اجزاء يمكن ان يراجع في المسجد المسعود رحمه الله وظاهر كان يقرا ظاهر الاستمرار عليه الصلاه والسلام السنه الاستمرار فيها وذهب بعض اهل العلم الى ان يستحب تركها بعض الاحيان لئلا يظن ظان انها واجبه وهذا مقل صالح لكن المحافظه على السنه كما حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم اولى وفي إن كان التنبيع على أنها غير واجبة بالكلام أيضا بالكلام والتركيب. ورأى مسلم الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مثلما رأى أبو هريرة كان يقرأ صلاة الفجر والجمعة في حديث عن المنفذ السيدة وفي هذا الحلف على الإنسان. وقد جاءت هذه السنة من رواية أبي هريرة عند الشيخين ومن رواية ابن عباس عند مسلم ومن رواية مسعود عند الطبراني ولعلها جعل طرق أخرى مطلوبها سنة ثابتة فينبغي الأئمة العناية بها والمحافظة عليها. كثير من الأئمة قد يتساهل بهذا ولا يقرأها يقولها طويلة وبعضهم يقسمها يقرأ ابن أبي هريرة يقسمها بركعتين وبعضهم يقسم ثلاثة في ركعتين وكل هذا خلاف السنة. السنة يقرأهما كاملتين الأولى في الأولى والثانية في الثانية هذا هو السنة. من حديث فليفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فليفة يوم المرأة فيها الرحمن سأل ولا يتعود إلا تعود. هذا الحديث أصبح في الصحيح أو في الصحيحين في المسلم أو في الصحيحين جميعا أن فليفة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في رمضان فأطال القراءة لصدر السقراء من بقرة من النساء وبين عمران قال فمر فيها الكرحمة إلا وقف عندها يسأل ولا يتعود إلا تعود في بعض الروايات ولا يتسبح إلا سبح. هذه السنة سنة التهجد صلاة النافلة أن القارئ يتدبر ويقرأ ويتعول عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة ويسبح عند آية التسبيح تأسف بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كان في تهجده بالليل عليه الصلاة والسلام ولم يحفظ عنه هذا في الفرائض. لكن بعض الفقهاء قال ولو في فرض لأن الأصل أنهما سواء ولكن عدم نقله الفرض يدل على أن الأولى قد في ذلك الفرض لأمرين كلهما أنه لم ينقل كما نعلم ولو كان سنة فهذا نقل لأن الصحابة نقلوا كل شيء رضي الله عنه وأرضاه. الأمر الثاني أنه قد يسبب الطول ولا يفتن الإمام قد يطول على المأمومين قرأ وقف عند كل آية قد تطول القراءة بسبب هذا وقد يشق على المأمومين. فلعل من الحكمة التي من أجلها ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن ذلك من أسباب الطول فلهذا فعله في النوافل وفي الحج الليل لأن هذه صلاة محل طول وليس يتبعه احد فلا سبب فيها تدبر الذي يتضمن السؤال عند اثر الرحمه الى اخره تدبر مثله في كل قراءه لكن كونه يقف عند اثر الرحمه الى اخره هذا هو محل البحث. والحديث في هذا الحديث ابن عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب من عم النبي عليه الصلاه والسلام الى اطلق فهو عبد الله. وابن عباس له اولاد كثيرون الفضل وثم كثير وغيرهم لكن متى اطلق ابن عباس هو عبد الله لانه لم يروي احاديثا الفضل مات قديما الفضل رضي الله عنه هو الاكبر لكن مات قديما في عهد الصديق او اول خلافه عمر والذي بقي وروى الاحاديث العظيمه الكثيره وانتفع به المسلمون بعلمه وروايته هو عبد الله فلهذا اذا اطلق هو عبد الله. وقد عاش الى عام 68 توفى في خلافه ابن الزبير عام 68 من الهجره رحمه الله رضي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا واني نهيت ان اقرا راكعا وساجدا افاما الركوع فعظموا في الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم قمن بفتح الميم كاستيعاب قمن وقمع ان يستجاب لكم حريج ان يستجاب لكم. هذا الحديث دل على فوائد منها انه ينهى عن قراءه الركوع والسجود ولا يسمح القراءة القراءة محلها القيام ومحلها القعود في حل في حق من يعجز عن القيام كالمريض. واما الركوع محل التعظيم ليس وهكذا السجود محل التعظيم والتقديس والدعاء فليس محل القراءة. القراءة اختير لها القيام الله هو الحكيم سبحانه وتعالى فالقيام هو محل القراءة وهكذا القعود ان عجز عن القيام. أما الركوع فهو خضوع واستكانة لله عز وجل وانكسار بين يديه يناسب فيه تعظيمه ودعاؤه وانكسار بين يديه بالتذلل والدعوات فجاءت الصلاة على هذا على هذا الموال. القيام محل انتصاب محل قوة فناسب يكون محل قراءة ومحل تدبر ومحل التعقل والإقبال على القراءة وتعظيم كلام الرب عز وجل، والركوع محل ذل وانكسار، وهكذا السجود فلا سبب يكون محل تعظيم وتقديس وتسبيح ودعاء وضراعه. وقد جاء هذا المعنى من حديث علي ان مسلم ايضا نهاه ان يقرا راكعا وساجدا، وبهذا يعلم انه لا يجوز ان يقرا المصلي بالركوع ولا بنفس السجود، وان محل القراءه محل القيام. قال فاما الركوع فعظمه في الرب، هذا يدل على ان السنه تعظيم الرب في الركوع، يقال فيها سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم قل لي، سبحان الذي يقرا الركوع ولا تؤتي ربي بها غرما، سبحانه القدوس كما جاء في الاحاديث، فهو محل تعظيم. والدعاء جاء فيه ضمنا، دعاء صلاه قليلا ضمنا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم قل لي، جاء هذا الدعاء ضمنا ضمن التعظيم. والسجود يشرع فيه مع التسبيح والتعظيم والتقديس، يشرع فيه ايضا الدعاء، فان الله شرع فيه تسبيح سبحان ربي الاعلى، هذا تعظيم لله وتقديس له وايمان بانه الاعلى. اما كان السجود حال انخفاض وذل وانكسار لا سبب ينبه فيه على علو الله، والركوع حال الانكسار نبه الى العظمه سبحان ربي العظيم المنزه عن كل ذل وكل انكسار وكل ضعف، فهو العظيم الذي لا عظم منه، والكبير الذي لا اكبر منه سبحانه، هو العزيز الذي لا عزم سبحانه وتعالى. والسجود اشد في الخضوع واشد في الذل والانكسار، فنسى فيه زياده سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى، اشاره الى انه في العلو لا في السجود سبحانه وتعالى. فالله فوق الجميع فوق العرش، هكذا يعتقد اهل السنه والجماعه كما جاءت في الايات وفي الاحاديث. فقد اجمع اهل السنه قاطبه على ان الله سبحانه في العلو فوق العرش لا يؤمن بخلقه وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى، كما قال ابن مبارك نعرف ربنا من فوق السماوات على عرش بعيد من الخلق، هكذا قال الاوزاعي وغيره. فلو قوله الاعلى وسبح ربك الاعلى اشاره لما تقدم من علو الله وفوقيته، والادله في هذا كثيره جدا لا تحصى في احاديث والايات، علو الله وفوقيته رد على الجهميه والمعتزله ومن قال في قوله وإنه في كل مكان فعلى الله رب العلو الكبير. وفيه شرعية الدعاء، فينبغي المؤمن أن يكثر من الدعاء في حال السجود ومحل خضوع ومحل انكسار، فينبغي فيه أكثر من الدعاء. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، هذا يدل على أن السجود حال قرب الخضوع والذل والانكسار بين يدي الله عز وجل، تناسب أن يكثر فيه من الدعاء. الحديثان يدلان على شرعية الدعاء في السجود وأنه محل إجابة، فينبغي فيه أكثر من الدعاء. ثم الدعاء ليس خاصا بما يتعلق بالآخرة وليس خاصا بالمأثور كما يظن بعض الناس، لا، يجوز أن تدعو بغير المأثور وما يتعلق بالدنيا وحاجاتك، لأن الرسول أطلق فأكثر الدعاء فاجتهدوا في الدعاء، ولم يقل بما يتعلق بالآخرة ولم يقل بما يتعلق بالدين فالأطلق، فدل ذلك على أنه يدعى في البريضة في النافلة في الدعوات التي يحتاجها الإنسان، سواء تتعلق بالآخرة اللهم اغفر لي وارحمني وأدخلني الجنة، أو تعلق بالدنيا كاللهم ارزقني رزقا حلالا، اللهم ارزقني دارا حسنة أو دارا واسعة وزوجة صالحة، والزوجة الصالحة فيها مصالح الدنيا والآخرة وما أشبه ذلك، اللهم ارزقني ذرية طيبة وما أشبه ذلك. الحاصل أنه لا بأس بالدعوات المتعلقة بالآخرة ومتعلقة بالدنيا، اللهم فرج كربتي، اللهم اقض ديني، اللهم يسر لي كذا وكذا من حاجاته العاجلة وما أشبه ذلك. إن كان في السجن اللهم يسر خروجي من السجن، كان مهددا بشيء يسأل ربه العافية من هذا الشيء، وأن الله يكفي شر الظالمين إلى غير ذلك. ومن ضمن ما جاء في هذا المعنى وأصرح الدلالة على أنه لا مانع من الدعاء في كل شيء مما أباح الله، أو في رواية مسعود الصحيحين لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم التجهد قال ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، هذا صريح أنه يتخير، وفي اللفظ الآخر ثم يختر من المسألة ما شاء، فهذان اللفظان صريحان في أن المؤمن يتخير وينظر لمصالحه. فهو ما من نس فهذا حديث من نس رواية ابن عباس ومن نس رواية ابن هريرة، إلا أنهما لأن رواية مسعود أصرح بالمعنى وأعم. يعني قال ثم يتخير من الدعاء عجبا فيقضي ثم لا يحتمل سنة ما شاء فإذا دعا لنفسه ولوالديه ولولاة الأمور بالصلاة والهداية كل هذا من الدعوات الطيبة أو دعا لنفسه بأن الله يفرج كربته ويقضي دينه ويرزقه زوجة صالحة وذرية طيبة ورزقا حلالا وما أشبه ذلك كله كلام طيب كله دعاء حسن وما أشبه ذلك ومن يدعو على العموم ورسول الله صلى الله عليه وسلم عبد يدعو الله بدعوه ليس فيها اثم ولا قطعت رحمه ولا اعطاه الله بحدثها الحديث فلم يشرك دعوه خاصه ولم يقل في الصلاه او في غيرها فعم الصلاه وغيرها وعم الدعوات التي تتعلق بالاخره والدعوات التي تتعلق بها الاخره والحديث الرابع حديث عائشه ايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوع السجود سبحانك اللهم ربنا الحمد اللهم اغفر لي وفي الاخر الاخر يكثر ان يقول صحيح يكثر ان يقول سبحانك اللهم سبحانك اللهم ربنا الحمد لله الله كله وفي الاخر الاخر كان يقول هذا بعدما نزلت سوره النصر اذا جاء نصر الله وفتح السوره هذا بعد هذا بعد نزولها يقول فيها فسبح وحمد الله واستغفر انه كان توابا كان بعد ان يكثر ان يقول هذا في ركوعه وفي سجوده وفي غير ذلك ايضا في قيامه وقعوده يكثر من ذلك سبحانك اللهم ربنا والحمد لله اللهم اغفر لي يتأول قوله تعالى فسبح بحمد ربك